سبحانك يا أول بلا بداية، سبحانك يا آخر بلا نهاية، سبحان من له في كل شيء آية، تدل على أنه واحد أحد، تدل على أنه واحد أحد، فرد صمد دائم على الدوام، من غير فناء ولا زوال، الملك لله الواحد القهار، ابتداء باسم الله تعالى، ابتداء باسم الله تعالى، ابتداء بالحمد لله تعالى، ابتداء بغيبة الله تعالى، ابتداء بعظمة الله تعالى، ابتداء بجبروتية الله تعالى، ابتداء بكبرياء الله تعالى، ابتداء بما أنزل من عند الله تعالى، وابتداء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وابتداء بسيدنا آدم صفي الله تعالى، وابتداء بسيدنا نوح نجي الله تعالى، وابتداء بسيدنا إبراهيم خليل الله تعالى، وابتداء بسيدنا إبراهيم خليل الله تعالى، وابتداء بسيدنا موسى كليم الله تعالى، وابتداء بسيدنا عيسى من روح الله تعالى، وابتداء بسيدنا موسى كليم الله تعالى، وابتداء بسيدنا عيسى من روح الله تعالى، صلاة الله صلاة الله صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين يا رب. سبحان الأبدي الأبد، سبحان الأبدي الأبد، سبحان الفرد الصمد، سبحان من لم

يا أمانا خائفين آمن خوفنا وعجل فرجنا واختم بصالحات أعمالنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا مولانا إلهنا رب العالمين يا لك الحمد لك الحمد لك الحمد والمجد والجود والعلا تباركت تعطي من تشاء تباركت تعطي من تشاء وتمنع إلهي إلهي وخلاقي وحرذي وموئدي إليك لدى الأعصار إليك لدى الأعصار إليك لدى الأعصار إليك لدى أعسار واليسر أفزع يا رب إلهي ذنوبي بذت الطود وعتلت وصفحك عن ذنبي أجل وأرفع إلهي لئن أعطيت نفسي سؤلها إلهي لئن أعطيت نفسي سؤلها لمن أشتكي حالي لمن أشتكي حالي لمن أشتكي حالي لمن أتوجع إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي وأنت مناجاتي وأنت مناجاتي وأنت مناجاتي الخفية تسمع يا رب.